او شما يبقى قولا او ايه، يبقى عرفنا هي الاحداث اهي، اما قول وهو عمل اللسان، واما فعل مقابله وهو عمل كل الجوارح، والاثنين القول والفعل اسمه ايه؟ عمل. لما ربنا بده ايجاز يقول لك من عمل، من عمل يعني قولا او فعلا، لكن لما يجيب القول واللسان يقول ايه؟ لما تقولون بألسنتكم يعني ما لا تفعلون بايه؟ بجوارحكم. طب ويكسبون بقى؟ ام قال لك عادة اللغة فيما حل يقول كسبه، وفيما حرم اكتسبه. ازاي يعني؟ ام قال لك لان ما احله الله الفطرة تعمله وهي مستريحة كده، زي ما قلنا مثلا الانسان لما ينظر الى ابنته ولا الى زوجته ولا لاخته ما عندوش ملكات بتتصارع، فطرية، حاجة فطرية كده، لكن لما ينظر الى غير محرمه يبقى عنده ملكات تتصارع. هو عايز يبص عشان يشوف الجمال ويشوف الحسن، وعايز ما حدش يبص عليه يقول عشان ما يبقى فيك ملكات ايه، يقوم لازم يعمل عمليات دقيقة قوي، ويقعد بقى يتحين ان ما حدش شايفه، ويقعد يوطي كده، ويقعد يعمل مش عارف ايه، يقعد يبص من سوق بالباب، يقعد يفتعل العمل. انما لو عمله حلال يعمل ايه كده بدون تكلف، عملية ما تتعبش. ولذلك انا عجبني صديق لنا يقول ان القطة نفسها فطريا اذا اعطتها انت حتة لحمة بايدك تقف تاكلها في ريحة طبلية، وان خطفتها تاخدها وتجري. مسألة. يبقى إذن العملية اللي مش منطبقة مع القيم يبقى فيها افتعال، فاكتسب افتعل الكسب، لكن كسب كسب طبيعي كده، ولذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإمتى بقى يجي الكسب في الحرام؟ أم قال لك إذا سهل عليك الحرام وبقت بقى رياضة عندك ولا عادش يتعبك، تبقى أنت بقيت فائد. يبقى اسمه إيه دلوقت إيه؟ يبقى اسمه ايه في الوقت ده؟ الويل ان ينقلب الاكتساب الى ايه؟ الى كسب. ساعة ما ينقلب الاكتساب الى كسب يبقى عملية ايه؟ يقولك ده واحد بقى ده متمرن على على العملية دي. هنا جزاء بما ايه؟ الاصول بما كانوا يكتسبون، لان دي عملية حرام وفيها افتعال وفيها تعب. نقول لا ده خدوا عليها وبقت سهلة قوي، خدوا عليها وبقت ايه؟ وبقت سهلة. ولذلك تجد في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقة دي مش أمر طبيعي، ولذلك يعملها خفية ويعمل لها تبييت ويعمل لها مش كده ولا لا؟ كان الأصول جزاء بما إيه؟ اكتسب. أم قال لك لا ده بقت شغلانة وبقت عملية ايه؟ عملية آلية، عملية ايه؟ سهلة. وأيضا لأن السرقة ما دام قد وضع لها نصاب اللي هو ربع دينار مثلا، ليه وضعوا لها نصاب؟ اللي يسرق دون ربع دينار ما فيش عليه قطع. أما قال لك لأن ربع دينار كان مقيم أنه يكفي لقوت الأسرة المتوسطة، فلما يسرق ما يؤدي إلى هذا يبقى نقول له لا معلش يمكن الأسرة جعانة، لكن لما ياخد اكتر من الضرورة يبقى كسب. يبقى ايه؟ يبقى عندنا رأس مال وهو انه ياكل ما يقوته خلاص. فان اخذ اكتر من ربع دينار يبقى ايه؟ يبقى كسب، خد اكثر من اللي ايه؟ من اللي هو محتاجه. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى العقل يعمل ايه؟ يقدر العقوبة ساعة الانحراف عن المجهل عن المنهج، فإن قدرها واستحضرها ايه؟ ردعته عنه. والعمل الشاق في الطاعة يستحضر له الثواب، فإذا استحضر له الثواب ايه؟ تشجع عليه. نيجي مثلا للطالب اللي مجتهد ويمكن بلغ من اجتهاده ان اهله يطلبون منه انه يخفف من المذاكرة شوية، يا واد قم نام بقى، قم ارتاح، عينيك مش عارف ايه، بلاش بقى. انت الاب اللي بيحس على المذاكرة هو اللي يقول له لا ارتاح، ده دليل على ان الولد ايه؟ هو بياكل ياكل لقمه ويبص في الايه في الكتاب. يا ابني كل الاول وبعدين مش عارف ليه عمل كده. مستحضر نتيجه النجاح، مستحضر انه لما ينجح كده يسر نفسه ويسر اهله ويكبر في عين اساتذته ويكبر في عين اخوانه ويهيئ نفسه لمستقبل ايه. كل دي مستحضره امتى؟ ساعه التعب. والولد اللي اهمل لو استحضر خزيه وعاره وغضب اهله منه ونفور المجتمع منه ما كانش ايه. يبقى الذي يعين على الطاعه استحضار لذه الثواب عليها، والذي يمنع من المعصيه استحضار العقوبه عليها. فليضحكوا ايه قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فان رجعك الله الى طائفه، الله ما هو بيتكلم في الجماعه اللي ايه اللي اعتذروا وفرحوا بمقعدهم خلاف ايه رسول الله. فربنا بيقول لما تنتهي الغزوه ان شاء الله على خير وترجع للمدينه هتجد طائفه، هي تعمل ايه مع الطائفه بقى دي بقى؟ فان رجعك الله بعد الغزوه الى طائفه منهم، الحكم يبقى ايه؟ بده يبين لنا الايه؟ يبقى بين لنا الحكم قبل الغزوه استئذانا وقعودا بدون استئذان ومشيا للمعركه وعودا من المعركه، ونقلنا الى الايه؟ وان رجعك. كلمه رجع في الافعال فعل، يقول لك فعل لازم، لازم يعني يبقى له فاعل بس ملوش مفعول، زي جلس محمد. انما ضرب محمد تنفع ولا ضرب مين؟ لازم كده. قطف محمد، قطف ايه مثلا؟ يبقى الحاجه اللي تعوز مفعول يقع عليه الفعل تبقى اسمها فعل متعد، بعد ما يجي الفاعل لازم نجيب له ايه؟ مفعول. انما جلس انتهت العمليه خلاص، جلس. نعم. انما اجلست فلانا يبقى لازم مفعول، لان انت فعلت ايه؟ الاجلاس والمفعول وقع. يبقى فيه فعل اسمه فعل ايه؟ لازم، وفعل ايه؟ وفيه افعال في اللغه تستعمل لازمه وتستعمل متعديه بملحظين. هنا الآية عندنا فان رجعك الله، يعني ايه فان رجعك الله؟ رجع الله فاعل ايه؟ رجع. ورجعك الكف دي هي الايه؟ هي المفعول. بس المفعول لما كان ضمير ملتصق بالفعل تقدم المفعول على الفاعل، يعني فان الله ايه؟ رجعك. طيب تبقى دي فعل ايه؟ فان رجعك الله، يبقى فعل ايه؟ متعدي. الفاعل لفظ الجلاله والمفعول ضميره صلى الله عليه وسلم. لكن سبق ان قلنا ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، دي رجعه الله مش كده؟ انما دي رجع موسى، يبقى هو الفاعل ولا لا؟ يبقى اللي كان مفعول هنا لما نيجي في غير القران، فلما رجع محمد من الغزوه مش كده؟ يبقى ادي فعل ايه؟ لازم. فان رجعك الله من الغزوه يبقى فعل ايه؟ متعدي. يبقى اذا رجع تستعمل لازمه وتستعمل ايه؟ هناك بقى في قضيه لما ام موسى رمته في البحر وبعدين اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على ايه؟ يكفلونه لكم وهم له ايه؟ فرجعناك الى امك، مش فرجعت الى امك، فرجعناك الى امك. ايه بقى ايه الفرق بين الاثنين؟ اشمعنى نستعمل هنا لازم هنا؟ قال لك لانها في موسى ظاهره. فلما رجع موسى له تهيؤ في ذاته ان يرجع، انما الطفل له تهيؤ ان يرجع لما شالوه كده وودوه عند ال لا ده رجعناك. طب وهنا ايه بقى؟ فان رجعك الله الى طائفه، فان رجعت، كان يقول فان رجعت زي موسى مش كده ولا لا؟ مفهوم الكلام. فان رجعك الله كان يقول زي موسى ولما رجع موسى وانت لما رجعت، اشمعنى جاب رجعك؟ ليدل على ان زمام محمد في الفعل والترك ليس بيده. فان رجعك الله الى طائفه، وما دام رجعك الله كان بيقول له اوعوا تنسبوا الاحداث الى محمد بشريه،